أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وصدوا عن السبيل بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد فما له من هادي ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا الدنيا الدنيا لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق والعذاب الآخرة أشق والعذاب الآخرة أشق والعذاب الآخرة أشق والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق من واق وما لهم من الله من واق وما لهم من الله من واقٍ.